وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الأخذ بما يأخذ، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء، ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، كما فعل ببعير جابر. وكان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا، وأطيبهم نفسا، وأنعمهم قلبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المسلم في فرسه ولا غلامه صدقة، خرجه البخاري. يا عباد الله، لقد شرع لنا ربنا الكريم في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيمانا، وتكمل بها عباداتنا، وتتم بها علينا نعمة ربنا، فوهبنا زكاة الفطر، وأرشدنا إلى فضل التكبير وصلاة العيد، فأخرجوا زكاة الفطر من أطيب ما تجدون، لأن الأطيب هو الأفضل عند الله والأكثر أجرا، فكبروا الله على ما وفقكم إليه من الصيام والقيام والطاعات. ولقد أجاد القائل في فضل شهر الصوم وزكاة الفطر: ألا إن شهر الصوم عنكم قد انقضى فأدوا كثير الشكر عند انصرامه، وهل فيكم مستوحش لفراقه وما فاته من صومه وقيامه، فلا تغفلوا يا قوم إخراج حقه، وأدوا زكاة الفطر عند تمامه، وما شرعت إلا لتكفير لغوه، ولم تقض إلا طهرة لصيامه، فقد فاز من زكى وصام لربه، وحاز بشهر الصوم تكفير عامه. وقال آخر: طوبى لعبد صام لله عن مطعومه شهرا ومشروبه، وصان عن قول الخنا صومه، ولم يشبه في أكاذيبه. فالصوم لله كما صح عن نبيه، والله يجزي به.